امرأة نذرت أن تتصدق بمبلغ من المال إن هي شفيت من مرضها وتم لها الشفاء، وقامت بتسليم المبلغ لزوجها ليتصدق به، وبعد مدة اكتشفت أن زوجها دفع المبلغ كمساعدة في بناء مسجد، ولم يكن بنيتها ذلك، بل إن الذي نوت هو التصدق على الفقراء. فهل تصرف زوجها هذا جائز؟ وهل تكون قد وفت بنذرها أم لا؟ إذا كان الواقع هو ما ذكر فلا يكون تصرفه كافيا ولا مجزئا، بل يجب عليها أن تخرج بدلا من ذلك للفقراء، لأنها نوت صدقة الفقراء، ولا يقوم تعمير المسجد مقام ذلك. وعلى زوجها يغرم لها المال الذي دفعت إليه إذا لم تسمح، فإن سمحت عنه هو في قربة وعمل صالح، وعليها أن تخرج بدلا منه حتى تسلمه للفقراء كما نوى ذلك في نذرها. والرسول عليه السلام يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. والله مدح المفين بالنذر فقال سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالواجب على السائلة أن توفي بنذرها، وأن تخرج مالا في مقابل المال الذي أعطته زوجها حتى تصرفه للفقراء كما نذرت. وإن شاءت مطالبة زوجها ببدل ما أعطته فلا بأس، وإن سمحت فلا بأس.